أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منازل السير إلى الله عز وجل في مدارج السالكين، وتوقفنا مع منزلة القصد 3 لقاءات متوالية، لأنه القصد أصل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فللسير إلى الله جل جلاله ضوابط، والضوابط كثيرة. أول ضابط من ضوابط السير إلى الله: ولكل امرئ ما نوى، اللهم ارزقنا حسن النية. والضابط الثاني: حسن الاتباع خلاف الهوى. والضابط الثالث: لا تحتقر حسنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والحديث صحيح البخاري. الضابط الرابع من ضوابط السير إلى الله سبحانه وتعالى: التدريب الذهني على العبادات. قبل ما تدخل في العبادة تدرب عليها ذهنيا، لأن كثيرا منا تأخذ شكلية العبادات ويدخل على العبادات بشكلية وهو لم يفهمها ذهنيا، ولذلك لا يحضر عقله في صلاته لأنه لم يتدرب ذهنيا على الصلاة. التدريب الذهني على العبادات. الضابط الخامس: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إحنا من البداية لقينا نقول إيه؟ منزلة اليقظة، فإذا استحكمت يقظته انتقل إلى منزلة الفكرة، فإذا استحكمت فكرته انتقل إلى منزلة البصيرة، إذا استحكمت بصيرته انتقل إلى منزلة القصد، فإذا استحكم قصده فهكذا. هذه المنازل مثل الترتيب الحسي، يعني اللي طالع للدور 17 لازم يطلع من 1 2 3 4 5 6 7، لازم، ما ينفعش ان هو ينط على 17 مرة واحدة، ما ينفعش يجيها بأي طريقة تانية. فكذلك هنا لابد ان يستحكم الانسان في المنزلة السابقة ويتمكن، فإذا حصل لقلبه التمكن في المنزلة انتقل للمنزلة التي تليها. لابد، فإذا استحكم قصده، يعني ما نقصدش برضو على ترتيب المنازل ديك بالتحكم ده، لكن يعني ايه لما نقول منزلة اليقظة، اليقظة ان الانسان ينتبه من الغفلة ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبعد ما يتوب يبدأ يفكر يعمل ايه ويوصل لربنا ازاي، اللي هو العلم. يبقى الكلام ده عليه دليل ولا عليه دليل؟ متفق مع الشر، مش مشكلة خالص. فإذا استحكم قصده صار عزما جازما. لما يبقى القصد يستحكم خلاص، قصد وجه الله الكريم، يبدأ يبقى في عزم. إيه هو العزم بقى؟ قال: والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل. لذلك قيل إن العزم هو أول الشروع في المقصود. الشروع في المقصود مش عزم، وإنما ده نتيجة العزم، بس لما كان متصل بالعزم كأنه صار منه. واضح؟ يعني الإنسان أصلا لما يبقى عنده عزم، إذا استحكم قصده صار عزما جازما. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه مهمة جدا، أن الإنسان إذا عزم فقد يدخل عليه فساد في نيته، فيظن أن عزمه يحمله، فلا بد أن يتوكل على الله الذي يحمله لكي يحمله. عشان كده قال فإذا عزمت فإيه؟ توكل. لأنك لأن العزم مش هينفعك، هي دي إياك نعبد وإياك نستعين. إحنا هنعبدك بس بمعونتك. هي دي قضية، أنه إذا استحكم القصد وصار عزم، ربنا يقول إيه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل. من غير توكل يبقى الإنسان بيعتمد على نفسه، بيعتمد على قوته، بيعتمد على إرادته، بيعتمد على فعل، بيعتمد على تخطيطه الذهني، يعتمد على قوته العقلية، يعتمد على الأسباب، وكل هذا مفسد للعمل. لذلك قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول ابن القيم والتحقيق أن الشروع في الحركة ناشئ من العزم، لا أنه هو نفسه مش هو العزم، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو. وحقيقة العزم، العزم ايه هو؟ من كلام ابن القيم استجماع قوى الإرادة على الفعل، استجماع قوى الإرادة على الفعل. يعني ايه؟ تذكرتها لما الدكتور يقول ايه؟ خد نفس، خد نفس جامد قوي، فالواحد ما يقدرش كده يروح، ما يجيش جامد، لازم ايه؟ ويبدأ، صح كده؟ انتوا معايا؟ هي دي القضية، ان عشان اعزم لازم استجمع قوة ارادتي على ان افعل، وهو ده اللي مضيع العزم. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الانتكاس والرجوع سببه ضعف العزيمة، صح ولا؟ ضعف العزيمة، المشكلة ضعف العزيمة. ليه ما عندناش عزيمة على الفعل؟ ما عندناش عزم، لاننا ما بنستجمعش قوة الارادة، بنبقى كده في الأعمال يلا ماشي خلاص، مفيش استجماع قوى الإرادة. لو أنك فعلا استجمعت قوى إرادتك على الفعل وتوكلت على الله لصار عزمك جازما، محدش يثنيك أبدا. والقصة المشهورة، الرجل اللي سمع أن في شجرة بتعبد فراح إيه؟ راح يقطعها. الشيطان قابله، راح فين؟ قال له أقطع الشجرة دي. قال له أنت مالك، أنت ما تسيب الناس تعبد، أنت إيه القصة يعني، مالك أنت ومال الشجرة؟ قال له لا لازم أطعه. فصارعه، فصارعه الشيطان، قام وراء منعه الثانية صارعه الشيطان. عارفين انتوا القصة دي؟ صارع الشيطان، هو صارع الشيطان المرتين. مرة الثالثة قال له طب ترجع وتلاقي كل يوم دينار ذهب تحت البغدة؟ قال له طيب نفكر بقى في الموضوع ده. فبدأ يفكر في الموضوع، خلاص ماشي، رجع لقى الدينار يوم وتاني يوم، ثالث يوم ملقاش الدينار، فراح قال له رايح فين؟ قال له اقطع الشجر. قال له لا حيلك بقى، مفيش، لازم تقطع الشجر. قال له لا، قال له مش هتقطع الشجر، هقطعها. قال له مش هتقطع. فصرعه الشيطان. كان المره الاولانيه لما كان رايح لله صرع الشيطان، لكن المره الثانيه عشان كان رايح للدينار اللي ما جاش. هي دي القضيه، هي دي القضيه. من الاخر، ان الانسان لما يستجمع قوة ارادته على ان يفعل يهزم كل شيء، بس بشرط استجماع قوى الإرادة، إن الإرادة كلها تبقى لله. هي دي بقى، فإذا عزمت فإيه؟ بالتوحيد، فتوكل على الله. استجماع قوى الإرادة بالإخلاص، إن تبقى كل قوى الإرادة لله. معلش هنضطر نحط الحتة دي تاني، هيبقى ما بكراش الجماعة الفلانية عشان شخص فلان ولا عشان الفعل الفلاني. ودي طريقة كثير من النساء، إنها مش عايزة يخرج سيلة عشان بيسيبها الأربعة أيام والثلاث أيام والأربعين يوم، مش دين. بترفض إن هو يتكلم مع النسوان، مش دين، وإنما غير، هي بتغير، مش عايزة يكلم حد إلى آخره. فأنا بقول إن في مناطق ضعف النساء عند الرجال بقى زيدي ما تعدش كثير أن يكون الأمر ليس ديانة وإنما انتصارا للنفس وهوى. نسأل الله العافية. لذلك هذا الأمر يكون فيه فساد شديد جدا وفساد عريض. فالقضية من ينبغي أن ننتبه فيها أن العزمة استجماع قوى الإرادة على الفعل بإخلاص. استجمع قوتك وأنت تريد أن تفعل. عشان كده دايما نقول وانت داخل تصلي سيب الدنيا برة مع الحذاء مع الجزمة. وما فسدت المساجد إلا ما يوم ما دخلت الأحذية المساجد. لكن زمان كان بتسرق معلش ما بنقولش الوقت سيب. لكن القضية إيه؟ إن الإنسان عشان يستجمع قوى الإرادة في الصلاة لازم يعمل إيه؟ يبقى كله برة كله برة. ما هي دي مشكلة يتسرق دي إن هو دماغه مشغولة بيه. هو ده التدريب الذهني على العبادة إن الإنسان يبدأ يتصور الصلاة قبل ما يصلي يتصورها كيف تكون إن واقف قدام ربنا يرسمها في ذهنه يتصور ويتخيل واحد واقف قدام ربنا يبقى شكله إيه ساجد بين إيدين ربنا يبقى وضعه إيه بيقرأ كلام ربنا يتدرب ذهنيا على هذا الوضع. فهو استجماع قوى الإرادة على الفعل بإخلاص. يقول ابن القيم والعزم نوعان عزم المؤمن على الدخول في الطريق إلى الله وهو من البدايات والثاني عزم في حال السير معه. يبقى في عزمين العزم الأولاني إن أنا أمشي الحق أسيب الباطل وأبدأ أمشي الحق. العزم الثاني إن أنا أستمر. ده بيسموه إيه بقى استصحاب الأصل. العزم الثاني ده بيسموه إيه استصحاب الأصل. وده اللي بيشترط العلماء في صحة الصلاة. يعني أنا ما أفصلي الظهر شرط صحة صلاة الظهر إن أنا أفضل طول الصلاة وأنا في دماغي إن أنا إيه بصلي الظهر. عشان كده لو غيرت نيتي قلت يا ده العصر تبطل الصلاة. لازم تخرج من الصلاة وتعيد من الأول. ليه؟ لأن شرط صحة الصلاة استصحاب إيه؟ استصحاب النية استصحاب الأصل إنك طول الصلاة تبقى حاضر النية أنا بصلي الفرض الفلاني طول الوقت. فكذلك في السير إلى الله البداية عزم على البداية إن أنا أسيب الباطل وأمشي في الحق عزم ان انت خلاص من النهاردة هلتحي ان شاء الله وهصلي وهبطل المعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية. ده عزم اللي هو استجماع قوى الارادة على الفعل باخلاص. اتنين ان انا طول الوقت يبقى عندي العزم على السير حتى الوصول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ان انا عازم على الطاعة الى ان اموت. عشان كده عند الناس كلها للتوبة أربع شروط عند ابن القيم ست. التوبة أربع شروط الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم. ابن القيم يزود حاجتين. حاجة الأولانية العلم بأن الله كان يرى وهو حال الذنب. ست العمل الصالح. قال العمل الصالح شرط صحة التوبة لأن اللي يتوب وما يعملش الصالحات يبقى ما تبش. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شرط في التوبة لأن الإنسان اللي يتوب من المعاصي والسيئات وما يعملش الحسنات يبقى ما تابش. ما تابش ليه؟ لأنه ما عملش. ما هو أنت بتبطل سيئات عشان تعمل صالحات. لو بطلت وما عملتش إيه اللي يحصل؟ هتعمل سيئات تاني. كثير من العصاة يرجع للمعصية تاني لأنه ما ملاش الفراغ. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم ما سدش الخانة ما ملهاش. ولذلك كثير من اللي تشوفها مثلا تكون متبرجة وفي لحظة من اللحظات في موقف من المواقف في سبب من الأسباب تبدأ تلبس النقاب وبعد فترة على طول تساورها الشكوك عايزة أقلعه. ليه؟ لأنها لما لبست النقاب هي عملت حاجة ضخمة جدا، وبعدين الفراغ ده ما تملاش، فتبدأ إيه؟ يبدأ مرحلة الرجوع مرة تانية، تساورها الشكوك مرة تانية. فلذلك أيها الإخوة، العزم حاجتين: عزم على السير في الطريق، وعزم أثناء السير للوصول إلى مرضات الرب، إلى آخر العمر، إلى أن يأتيك الموت. وهو أخص من هذا، يقول ابن القيم وسنذكره في موضعه إن شاء الله. وفي هذه المنزلة، منزلة العزم، يحتاج المؤمن أن يميز ما له مما عليه، ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه. كثير من الناس يلتزم وهو مش عارف اللي عليه، ما يعرفش، فعشان كده تلاقيه يقول كذا حرام. لا مش حرام. ازاي مش حرام؟ لا هو شكله كده حرام بدماغه هو. ليه؟ لأنه لم يميز ما له مما عليه. يقول ابن القيم: وهذه منزلة المحاسبة. هذه منزلة الايه؟ المحاسبة، وهي قبل التوبة في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه والخروج منه، وهو التوبة. واعلم أن ترتيب هذه المقامات اللي هي اليقظة والفكرة والبصيرة والقصد والعزم، واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك قطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمثال السير الحسي، هذا محال. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه؟ يعني هو بيأخذ اليقظة والفكرة، وصل للفكرة يبقى اليقظة والفكرة، انتقل للبصيرة يبقى اليقظة والفكرة مع البصيرة، انتقل من البصيرة للقصد يبقى اليقظة والفكرة والبصيرة مع القصد ومع العزم، وكلهم مع المحاسبة وكلهم مع التوبة. فيفضل ماشي ويجمع لما يجتمع عنده المئة مقام. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك البصيرة والإرادة والعزم، وكذلك التوبة، كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، بل هي في كل مقام مستصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته، قال تعالى في غزوة تبوك: وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات، قال: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة تبوك قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي آخر سورة أنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي ذي القضية. يقول ابن قيم: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا وقال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. فالتوبة في نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها المؤمنون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة، وكذلك الصبر لا ينفك عنه مقام من المقامات. وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. مثال ذلك أن الرضا مترتب على الصبر لتوقف الصبر عليه واستحالة ثبوته بدونه. يعني إيه؟ يعني الإنسان عشان يرضى لازم يكون صابر الأول. عشان إيه؟ عشان يرضى. لكن من غير صبر يرضى ما ينفعش. ده ترتيب المشروط على شرطه. فعشان كده احنا قلنا إيه؟ منزلة اليقظة. يعني ممكن هيتوب من غير ما يتيقظ؟ لا، لازم يتيقظ عشان يتوب، والمحاسبة عشان يتوب، والفكرة عشان يتوب والعزم عشان يتوب، صح كده؟ فهي دي القضية. الترتيب ما هوش ترتيب في تحكم، وإنما لأن الوضع كده، الوضع الطبيعي كده. فإذا قيل إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا، وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر، فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل، وعلمت أن المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضا، فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه، وهي حقيقة التوبة. وأعلم أن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصول الإنابة، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. اللهم ارزقنا التوكل والإنابة. منزلة المحاسبة، يقول الشيخ ذكرنا اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، وهذه المنازل الأربعة، اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، هذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله، ولا يتصور السفر إلى الله بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي. فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته، ثم يتبصر في أمر سفره وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم. فإذا عزم وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة. المحاسبة هي التمييز. أصل كل واحد مننا مفكر إن المحاسبة صليت ولا ما صليتش، قلت الأذكار ولا ما قلتش، قريت وردك النهاردة في القرآن ولا ما قريتش، يظن إن القضية كده. لكن هتفهم دلوقتي إن المحاسبة شيء آخر. المحاسبة التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ماله ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. اليوم اللي بيعدي ها بيرجعش تاني، خلاص انت عديت خلاص. فلذلك لازم تبقى عارف كويس كل يوم يعدي ازاي، على اساس ان هو مش هيرجع تاني. يعني لو فهمت بعد اليوم ما عدى ان كان ايه الواجب، ما تقدرش تسترك، خلاص عدت، خلاص انتهت. عشان كده بقول ان اخطر شيء ان احنا نقف واحنا في العمر ده ونكتشف حقائق ما كناش نعرفها، تبقى مصيبة، لانك مش هتقدر تراجع اللي فات ولا تصلح اللي فات ولا تستدرك اللي فات. عدت خلاص انتهت، خلصت. وقد يأتي وقت ما تقدرش فيه تعمل في اللي جاي كمان، لان الامكانيات في اللي فات كانت موجودة. يعني لما نيجي نقول ان واحد بعد سن الاربعين اكتشف انه حريف كرة، كرة قدم، اي فريق يقبله؟ ينفعش، خلاص انتهت، عدت، انتهت القضية. ليه؟ صحته انتهت الى اخره. شاهد انه لما يكتشف بعد الاربعين امور القيام والصيام والحج والعمرة والانفاق والصدقات، وقد قل المال وضعفت الصحة ودبت الأمراض، يعمل ايه؟ فتقعد بقى الحسرة تأكل قلبه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. فهي دي القضية، المحاسبة بقى بدري بدري علشان ياخذ اللي له ويؤدي اللي عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود، ما فيش يوم بيرجع تاني. ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى، ولتأخيرها عنها أيضا وجه. يعني لو قلنا المحاسبة بعد التوبة، أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تؤدي إليها، ومحاسبة بعدها تضبطها وتسيرها. أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، حاسب نفسي عشان أتوب، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين، وقد دل على المحاسبة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. النظر يعني ينظر، أن ينظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. الناس بتموت، لو مت بكرة عندك ايه تقابل بيه ربنا؟ عندك ايه وانت أدرى؟ وانا اكتشفت ان في بعض الناس كتير، بعض الناس مش شوية، في زماننا مغرورين جدا. قابل ربنا بكتير يا اخي، الحمد لله حجيت مش عارف كم مرة وعملت كم عمرة والحمد لله أنا تمام التمام. أي ذلك المقبول عند الله؟ أي ذلك وافق الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي ذلك لم يشبه الرياء والسمعة وشهوة النفس وحظ النفس وإرادة مدح الناس ورد ذمهم ودفع ذمهم؟ فين العمل الخالص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. انت بتفكر صور الأعمال زي ما تدخل محل واحد عنده سوبر ماركت كبير مثلا يعني، ها، وتدخل تلاقي المحل مليان ما شاء الله، ما بتقول ايه، ما انت محل مليان ما انت ما تعرفش، كل ده بالديون، كل دي فلوس ناس، يبقى هو يملك حاجة؟ دي المصيبة، ان يبقى عندك صور أعمال كتير ولكن كل الأعمال دي فاش حاجة ربنا، او مقابل كل الاعمال دي في مظالم وذنوب تضيعها. وانت تحسب على الحسنات بس ولا حسنات وسيئات؟ ما هم كفتين، كف فيها حسنات وكف فيها سيئات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، لا تخفى منكم خافية. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. ضيحة يوم القيامة، ضيحة يوم القيامة، يوم ما تيجي وكله ظاهر بقى، زاني إليه قدام الدنيا كلها متعلق بواحدة، سارق شايل سرقته، كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، مرفوع رفوع راسه راية، مكتوب غادر، غدار، خاين، منافق، كذاب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تضيح، مصيبة. لذلك المحاسبة هنا قبل ما تقابله هناك تعتذر. قال الله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيش اعتذار. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه القضية، هو ده موقف المحاسب. طب حاسب نفسي ازاي؟ هي دي القضية بقى النهاردة. نحن نجيب الورقة بتاع المحاسبة، صليت صح، عملت صح صح صح، لا مش دي. اسمع بقى تحاسب نفسك ازاي صح. يقول ابن القيم: وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته وجنايتك. وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته، نعمة الله عليك، وجنايتك. والله زمان من 20 سنة يوم قريتها كان هيغمى علي. ليه؟ أنا متوقع أن تقايس بين نعمة الله وعبادتك، صح؟ مش اللي يبقى على الخاطر على البال كده ان الواحد يقايس بين نعم ربنا عليه وعبادته اللي بيشكر بها ربنا. لكن لما تقايس بين نعمته وجنايتك وذنوبك تطلع بقى يا رب سلم يا رب. والله ان لم يكن عفو الله ليكونن الهلاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايته، إنه نور لك عينيك وإنك بتزني بعينيك، وإنه ظبط لك جسمك وبتعصي الله بجسمك، انه اداك فلوس وانت بتشتري بيها المعاصي وتحاربه بيها، انه سترك بنعمه ولا مش نعمه ولسه بتعصي. ان تقايس بين نعمه الله وجنايته، فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعفو. وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها، أمارة بالسوء، خوانة، ظلومة، جهولة، عجولة. يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، فتعلم يقينا أن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل. هي دي المقايسة على الحقيقة، عشان تعرف اللي ليك واللي عليك، أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك وذنوبك ومعاصيك. تعرف نعم ربنا عليك وذنوبك قدامها، فتعرف أنك أنت أصلا تستاهل أن يخسف بك الأرض. زي الفعل تقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ساعتها تعرف انه كريم قوي ورحيم وودود ولطيف وعظيم وجليل. تعرف حقيقي صفات ربنا، وتعرف ان انت ضعيف ومسيء وكذاب وخائن ومنافق. تعرف نفسك على حقيقتك. ابن القيم في كتاب الفوائد: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله. أقول تاني، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم. الإيمان والعلم نعمة، اللهم انفعنا بهما يا رب. عندك نعمة الإيمان ونعمة العلم، مش هتنفعك نعمة العلم ولا نعمة الإيمان أبدا إلا من عرف نفسه. لما تعرف نفسك، ليه؟ لأنك لو معرفتش نفسك هتفكر إن الإيمان ده بتاعك أنت اللي جبته والعلم ده أنت اللي حصلته. لكن لما تعرف نفسك، احنا قلنا هو بقى هتقيس بين نعمته إيه وجنايتك، بتعرف إنك أصلا ما تستاهلش. لو هيعاملك على مقتضى العدل ما يديكش ياخد منك، لكن بيديك، يبقى تعرف ربنا وتعرف نفسك، تعرف انه كريم وانت خوان. ودايما أأكد برضو للمغرورين ان القضية مش صورة العمل، وانما قبول العمل. اللهم تقبل منا اعمالنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. لا ينتفع بنعمة الله بالايمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. الله هو المان به ابتداء وإدامة. ابتداء من الخلائق الله، واستمرار وجودك من مين؟ من الله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، بل يتيقن أن الخير الذي وصل إليه هو لله وبالله ومن الله. يبقى أنت من مين؟ من الله. وبمين؟ وبالله. والمين؟ لله. تبقى أنت مين؟ عبد. عبد. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. وكلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وإنما يكون هذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته. علمك بالله أن الله عز وجل ذو الجلال والكمال، البر الرحيم المتعال، المحسن الرحمن المتفضل جل جلاله، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا وهذا، وهذا أكمل حمد وأتم. تعرف نفسك وتقف بها عند حدها إمتى؟ لما تعرف ربنا وتعرف نفسه وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها وظلمها وجهلها ونقصها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها. نفسك لا خير فيها ولا لها ولا بها ولا منها، لأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم. من اللي خلقك؟ الله. يبقى أنت ليك إيه من نفسك؟ العدم. فكذلك الصفات عدم إلا أن ينشئها الله. ذلك الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه القضية. أنك إذا رأيت في نفسك خيرا فهذا الخير إنما هو من الله وليس منك، فما فيها من الخير تابع لوجودها، ووجودها ليس إليها ولا بها، فهو من الله وبالله. فإذا صار هذان العلمان علم بالله وعلم بنفسه، إذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت أن الحمد لله. يبقى القضية مش قضية إيه؟ الكلام، لا ده يبقى صبغة، يبقى من جوه قلبه معترف أن الفضل كله لله وأن النعمة كلها من الله، من جوه قلبه. إذا كان هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله والأمر كله له والخير كله في يديه، وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونها دون النفس، وأنها النفس يعني أولى بالذم والعيب واللوم، ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هذين العلمين علما وعملا، إن يبقى العلم ده صبغة لك لا صبغة على لسانك، وانقطاعه بفواتهما. فإن من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، مش كده؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لما يشتهي شيء وربنا يديله عكسه يوم يقول إيه؟ الحمد لله. أحد الشباب بيقول لي أنا الحمد لله لحد كده مش هدعي ربنا تاني، لأن كل ما أطلب حاجة يديني عكسها. يا رب عايز اشتغل هنا يوديني هنا، يا رب اعمل لي كذا يعمل عكسها تماما. نفسي بنتي يديني صبيان. قلت له طب بدل ما تبطل دعاء طب ما تصلح حالك مع ربنا يصلح لك اللي انت عايزه. اسكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، فوق ما تريد. يبقى الحل مش ان احنا نبطل دعاء، وانما الحل ان احنا نظبط احوالنا مع ربنا ونرضى باللي يدونا ربنا. ربنا قال وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ما تعرفش الخير فين، الموضوع مش بهواك ولا بمزاجك، لا، الخير اللي ربنا يقدره. كل ما يقدره ربنا فهو هو خير، هو خير. فمن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم. عشان كده لو قلت ان انت عالم مش هترضى، مش هتعرف ربنا ولا هترضى بربنا ابدا. كنت بتكلم على الطرق الشرعيه لحل المشاكل الزوجيه، فذكرت 10 اسباب للمشاكل، منها عدم الرضا، ان يبقى الزوج مش راضي او الزوجه مش راضيه. وعدم الرضا له سببين: التطلع الى ما في ايدي الناس والجهل. لان الزوجه لو بصت لغير زوجها مش هترضى بزوجها، والزوج لو بص لغير زوجته مش هيرضى بزوجته ابدا، لا يمكن يرضى. لو هي تطلعت لشقه غير شقتها مش هترضى بشقتها، لو تطلعت للبس او زينه غير، وهكذا الرجل نفس الشيء. لو شاف تعامل زوجة تانية مع زوجها مش يعجبه تعامل زوجته إلى آخر. لأن دايما الإنسان لما بيشوف في أحوال الناس ما بيشوفش اللي أوحش منه، دايما يشوف اللي أحسن منه، فيستجلب عدم الرضا، ما يبقاش راضي. يا ريت لما ننظر للناس، يعني لما واحد مثلا مراته بتزعله شوية يقوم يكون في بيت واحد صاحبه يسمع صوت التاني عالي دي ما ياخدش باله منها، لكن ياخد باله من كلمة حلوة تقال أو تصرف لطيف أو نوع الأكل أو رصة السفرة أو دايما عينه على إيه؟ على اللي فقده في بيته فيستجلب هذا عدم الرضا. نمرة اثنين الجهل. عشان كده قلت إن اللي من أسباب فشل الحياة الزوجية ضعف الإيمان بالآخرة، إنه بيفكر إن عايز في الدنيا يحصل كل الشهوات والملذات والخيرات وينسى إن حاجة فيه في حاجة اسمها آخرة. هناك بقى في الآخرة هي اللي فيه ما تشتهيه الأنفس، اللي هي تبقى زوجتك زي ما أنت عايز. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. عربا العروب هي المتحببة للزوجية، فتبقى مصنوعة صناعة ربانية أخرى، صناعة للجنة مختلفة عن صناعة الدنيا. الدنيا نكت فهي مصنوعة للفتنة للدنيا، أما في الجنة تبقى مصنوعة للجنة خلاص، فهتبقى زي ما أنت عايز بالضبط وزيادة. ما تطلبش ده في الدنيا بقى، لأن ده مش موجود في الدنيا، لا مفيش أمل. مفيش أمل، الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، هي مش هتصلح، هي تفضل كده. ونفس الشيء بالنسبة للرجل، نقول للزوجة إن مفيش في الدنيا معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الأنبياء والملائكة الأطهار، وهو لا نبي ولا ملك، بشر يغلط زي ما يغلط البشر ويخطئ كما يخطئ البشر، والكلام ده في الجنة. الشاهد إيه اللي وصلنا للموضوع ده بقى؟ أن الذي يعرف نفسه بالجهل يعرف ربه بالعلم، لكن اللي بيفكر إنه عالم مش هيرضى، مش هيرضى. ليه؟ يقولك ده أنا قعدت 5 سنين أنقي وأدور على الفرازة عشان والآخر تقول لي ارضى بكده؟ لا ما ينفعش، لازم تتظبط، مش هتتظبط، مش هيحصل، هي خلاص انتهت القضية. فلا بد أن ترضى، اللهم ارزقنا الرضا بما يرضيك، بس الرضا في حدود ما يرضيه. فاكرين في جلسة هنا كده من 2 سنين تقريبا أو أقل كنا اتكلمنا في صفة العبد، أنه يوافق ربه في الرضا والصبر والتوكل والإنابة، إن يوافق ربنا في الرضا. القضية مش إنك أنت تبقى راضي بالغلط، لا، ده أنت راضي بالإيه؟ باللي يرضي ربنا. واضح ولا لا؟ ولا أزيدها وضوحا؟ أزيدها، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك أنت لو أن زوجتك تعصي الله لا يجوز لك الرضا بذلك. ده النهارده بالتقصير في حقوقي إيه أنا، لكن في حقوق ربنا أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يكن لغضبه شيء إلا دي، حاسب هنا. فلذلك لما نقول الرضا في الحياة الزوجية مش مقصود به إنها متبرجة، طب أنا أعمل لها إيه؟ ما خلاص ما فيش بقى، أنت قلت لي ما هي مش هتتعدل، لا، في دي اكسرها، كسرها طلاقها. ينبغي أن تنتبه بعد الصبر طبعا الطويل الجميل، بعد الوعظ والهجر والضرب والصبر، وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليه صبر الطويل 1 أو 2 سنين، وبتجتهد وتعمل ووعود وتهديد وأهلك وأهلها، اعمل كل اللي تقدر عليه، لكن ساعة ما تستنفد خلاص انتهينا يبقى ما ترضاش، لا يجوز لك أن ترضى. نعود مرة أخرى، أن الذي يعرف نفسه بالجهل يعرف ربه بالعلم، والذي يعرف نفسه بالظلم يعرف ربه بالعدل. لما تيوكن أن أنت ظالم يبقى لما تعاقب تعرف أن ده عدل، أنا استاهل. ومن عرف نفسه بالعيب عرف ربه بالكمال، ومن عرف نفسه بالنقائص عرف ربه بالجلال، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالعز، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالحمد، ومن عرف نفسه بالمسكنة عرف ربه بالكمال والجلال والغنى، ومن عرف نفسه بالعدم عرف ربه بالبقاء والدوام. فلازم تعرف نفسك وتعرف ربك سبحانه وتعالى. عرف ربه بضد ما يعرف به نفسه، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إلى الله وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية. والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. نعود إلى أن هذه المقايسة تبدأ من معرفتك لنفسك، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أن نفسك منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن وصفها اللائق بها جاهلة ظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول الخير لها من بارئها وفاطرها، وتوقف حصول الخير لها كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. واضح؟ زي ما خلقتش نفسك ما تقدرش تهدي نفسك ولا تكمل نفسك. فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات وعدم الكمال. فهناك تقول حقا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دعاء سيد الاستغفار اللي كل يوم بنقوله مرة واثنين وأكثر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي. تقولها بقلبك لما تعرف نعمة ربنا وذنوبك. فأول المقايسة بين نعمة الله وجنايته، ثانيا ثم تقايس بين الحسنات والسيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. نبدأ بقى نقيس الحسنات والسيئات. حجيت، طب دي جنب ربنا يسترنا وياكم، دي جنب دي، مين تضيع التانية؟ المصيبة دي، البلوة دي، المعصية دي تضيع الحجة ولا الحجة اللي تضيع دي؟ بس ايه، ايهما اكثر وارجح قدرا وصفة؟ يبقى لازم نقيس بالكم والكيف. ما هي ممكن كلمة تضيع 10 حجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 40 خريفا. 40 سنة بكلمة، بكلمة واحدة. فلازم لما تقيسها بقى قيسها صح، ما تقولش 17 عمرة و5 حجات وشوية ذنوب متنطورة يا عم خلاص ايه مشكلة؟ لا مش كده مش كده مش كده خالص ما تحسبش كده. لا لا هات من الاول بقى دي صدي تقايس ايهما اكثر وارجح قدرا وصفة. فالمقايسة الاولى بين فعل الله معك وفعلك معه، والثانية بين افعالك خاصة حسنات وسيئات. هنقف هنا على مدخل خطير جدا نأجله بقى لما يأذن ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. مش سهلة إنك تقعد تحاسب، دي محتاجة نور الحكمة وسوء ظن بالنفس وحسن ظن بالله وتمييز النعمة من الفتنة. ودي بقى عايزة قاعدة نؤجلها إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.